المصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة في تعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه من؟ أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخر. وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسط. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه نية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في ثمرأتك. قول تبتغي بها وجه الله هذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نتكلم أولا على ما فيه من البلاغة. الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه من البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طريقه في هذا الحديث طريق الحصر، يعني طريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم ما في حصر، إنما زيد قائم فيه حصر، وأنه ليس إلا قائم، فهذا أداة حصر. وكذلك إنما لكل امرئ ما نوى. ونمشي مع في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الجملة الأخيرة من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا، لقول فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها. الفائدة البلاغية في ذلك هو تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، يعني ليس أهلا لأن يذكر، بل يكن عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. أنتم معنا؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله ذكر. من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما الأول فهجرته الله ورسوله فذكره تنويها بفضله، تنويها بفضله. أنتم معي ولا لا؟ طيب، أما من حيث الإعراب وهو البحث الثاني، فالإعراب إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدأ وبالنيات خبر. وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في من كان هجرته لدنيا يصيبها في الإعراب. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية. معنى يشمل الأعمال كلها، ما هي؟ القلبية والنطقية والجوارحية. الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، هذه أعمال قلبية. الأعمال النطقية أقوال اللسان، وما أكثر أقوال اللسان، لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون القلب، أن تكون العين أو الأذن. طيب، الثالث الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، جمع نية وهي القصد، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. طيب، وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه. هاتان الجملتان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان؟ الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب، هذه ننظر. بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أيها الإخوة الطلبة، القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا، أن نجعله تأسيسا وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني والأول صار في ذلك التكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. الجملة الأولى يا محمود للعمل، والثانية للمعمول له. طيب له